بشورة شو بدي قلك، أنا زعلان شوي منك، كل كلمة بقولها بتوصلك، بتقولي هالبردة. يا بشورة شو بدي قلك، أنا زعلان شوي منك، كل كلمة بقولها بتوصلك، بتقولي هالبردة. يا بابا كل مين بتوفك، قلت لجارتنا رهوفك، كانت شغلة مش معروفة وما بعرف إنها أسرار. بدي أحكي لو شو ما صار، بدي أحكي لو شو ما صار. كل اللي قلته جوا البيت في الحارة سمعته يا ري، إني حذرت وصيت ما تقولي برا الأخبار. كل اللي قلته في البيت في الحارة سمعته يا ري، إني حذرت وصيت ما تقولي برا الأخبار. مشكلتي انا مع امك سببها انت وما رح قلك، كل كلمة طلعت من تمك سمعتها انا عند الجار. كل مشكلتي انا مع امك انت سببها وما رح قلك، كل كلمة طلعت من تمك سمعتها انا عند الجار. هي بنت الشطورة، شكرا يا بابا بشورة، ما بدي كلمة صغيرة من إلها لو شو ما صار.